فالواقع أن هذا كما قال هو تعجبت من ذلك، لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا، فتعجبه مما رآه من خلاف ما كان يظنه، حيث رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في دخول الجنة، فحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله: أليس قد صام بعده رمضان؟ أي إنه عاش سنة اكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضا قد صلى 6000 ركعة لم يصلها ذلك الذي مات شهيدا؟ هذا أجر كبير. وهو عليه السلام في قوله صلى 6000 ركعة يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لا بد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة. وقوله عليه السلام عطفا على قوله وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكذا وكذا ركعة على 6000 هو تحرير الضرب والجمع لمجموع الصلوات الخمس، ضرب بعدد 365 يوما، وضرب هذا الحاصل بعدد الركعات اللي هي 17 ركعة، فيكون الحاصل 6200 ركعة وزيادة. فإما أن يعني بقوله 6000 وكذا وكذا هذه زيادة، وإما أن يعني أكثر من ذلك، لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة، بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن، لا سيما ما كان منها من الرواتب، وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب فأول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا تمت صلاته تمت كما وكيفا فقد أفلح وأنجح، أما إذا نقصت أيضا كما أو كيفا فقد خاب وخسر. في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع في صلاته الفريضة، أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتم له بهذا التنفل فريضته. لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه كل يوم وليلة، فلما أجابه لأنها خمس صلوات قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال شيئا بهذا الإنسان على ذكر في قوله يا رسول الله لا عليهن ولا أنقص، قال عليه السلام بلغ القبر دخل القبر. فهذا لا يناسب أن يقصد الإنسان صلاته عبادته فيكثر نقاء من التطوع خشع في قريته من ذلك النقص الذي سبق إليه. قوله عليه السلام في هذا الذي تأخر موتا وتقدم سنة دخولا أليس صلى 6000 ركعة وكذا وكذا، إما أن يعني مجموع ركعات وأن يعني زيادة أخرى على ذلك التطوع حتى هو الأفضل لكل مسلم، لا سيما في زمان هذا، حيث أن المفاسد والمهلكات من أنواع حتى كاثر على الإنسان أتوه كثيرا عبادته وطاعته، فلا أن يكون عن شيء من اللاطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة، ولا بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه. فإذا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة